ايش بعده؟ وبالليل، اي وفي الليل. فالباء هنا للظرفيه، يعني لا يحل ان يقتل فيها احدا. وفي قوله يؤمن بالله واليوم الاخر، يعني والكافر يجوز؟ لا، هذا من باب الاغراء. وان مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر ان يحترم الانسان مكه فلا يسفك بها دما. ولهذا يسمى هذا الوصف الوصف المثير على الالتزام، ان الانسان يلتزم بما علق عليه الايمان بالله واليوم الاخر. واليوم الاخر هو يوم القيامه، وسبق معنى تسميته باليوم الاخر. ومن فوائد هذا الحديث انه لا يحل ان يعضد بها شجره، يعضد يعني يقطع، وان كانت مؤذيه. نعم، وان كانت مؤذيه لا يحل ان يقطع في مكه شجره ولو كانت مؤذيه. وذهب بعض اهل العلم الى جواز قطع الشجر المؤذي، وقال انه بمنزله الصائد، فتحريم الصيد اقوى من تحريم الشجر. ومع ذلك لو صار عليك صيد وانت في مكه ولم يندفع الا بالقتل، ايش قتلت ولا حرج عليك. وتحريم الصيد اشد، فكيف بالشجره؟ قالوا هذه الشجره المؤذيه كالصائل، لك ان تقطعها. يعني مثل لو كانت شجره فيها شوك في الطريق وقال اكثر العلماء انه لا يحل قطعها ولو كانت مؤذيه، لانه في بعض الفاظ الحديث لا يعضد شوكها، لا يعضد شوكها، وهذا نص صريح. واما قياسها على الصائل من الصيد فقياس فاسد من وجهين. الوجه الاول انه في مقابله النص، وكل قياس في مقابله النص فانه فاسد الاعتبار ولا عبره به. والوجه الثاني انه لا يصح القياس مع الفارق. والفرق بين الشجره وبين الصائل أن الصائل هو الذي أتى إليك وأراد أذيتك، أما الشجرة فإن مشت إليك الشجرة لتخبطك فاقطعها ولا بأس، لكن إن جئت أنت إليها فأنت أنت الصائل عليه، لست الصائل عليك. ففرق بين الشجرة وبين الصيد أن الصيد هو الذي يأتي بنفسه، وأما الشجرة فليست تأتي بنفسه. ولكن لو سأل سائل وقال هنا هذا طريق مسلوك من زمان ثم نبتت فيه شجرة، فهل يجوز شجرة مؤذية يعني، فهل يجوز قطعها؟ ونقول هذه صائلة الآن هي التي جاءت في طريقنا ولم ينتفع أداها إلا بقطعها. نعم، هذا ربما يكون قياسا صحيحا، ويخص به عموم الحديث لا يعضد بها شجرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعضد بها شجرة مخصوص بما زرعه الآدمي، كرجل غرس نخلة أو شجرة برتقال أو ما أشبه ذلك، فله أن يقطعه. لماذا؟ لأنه ملك، لأنه ملك. وفي بعض ألفاظ الحديث لا لا لا يقطع شجره، يعني الشجر الذي هو نبت بأمر الله عز وجل لا بفعل الآدمي. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو ملك الإنسان صيدا في الحل ثم دخل به إلى الحرم، هل له أن يذبحه؟ إن قلتم نعم قلنا الآن صح القياس،